أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا اليوم في الفصل الثالث من فصول كتاب النكاح، وهو في أولياء العقد، وفيه فصلان: الأول في تعيين الأولياء. قال المصنف: لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والمولى والوصي والحاكم. إذن تنحصر الولاية الشرعية في الأب والجد للأب وإن علا، والمولى حيث لا ولاية لغيره بالنسبة للأمة لأنه هو المالك، والوصي له الولاية أيضا باعتبار أنه وصي، والحاكم. إذن هؤلاء هم أولياء العقد. هو الأب هو المباشر للبنت، لكن لو أن الجد أذن في ذلك وحصل العقد فالعقد صحيح أيضا حتى مع وجود الأب، حتى مع وجود الأب، لأن الجد للأب له ولاية. ما يشترط على أنه لا بد أن يكون الأب غير موجود، قد يكون الأب موجود ويأذن الجد من قبل الأب أيضا إذنه نافذ. يعني ليس جد البنت مباشرة، جد أبيها مثلا. وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ قيل نعم، قيل نعم، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف. والوجه أنه لا يشترط، لا يشترط بقاء الأب، وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطئ أو غيره. الولاية تبقى على الصغيرة، الولاية تبقى للأب وتبقى للجد على هذه الصغيرة حتى وإن ذهبت بكارتها بوطئ مثلا، والعياذ بالله، بزنا وسفاح مثلا، أو لا بشيء آخر كالخطوة مثلا، قد تخطو خطوة شوي واسعة وتفترض نتيجة لهذه الخطوة، أو لمرض سيأتي. ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين. وكذا لو زوج الأب أو الجد الولد الصغير لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشده عليكم السلام ورحمة الله على الأشهر. وهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايتان أو فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها باعتبار رشدها، فلا ولاية للأب ولا للجد للأب على البنت الرشيدة. وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع، أي والولاية لهذه البنت الرشيدة سواء كان في عقد دائم أو في عقد منقطع. نعم. يعني زين، بس في المنقطع هذا مشهور يا شيخ أنه لها الولاية على نفسها المنقطع. الرشيدة. نعم. الرشيدة لها الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع. هذا مشهور يا شيخ. أي نعم، باعتبار رشد لأنها رشيدة. وإن كانت. حتى وإن كانت بكرة. مثلا هي بنت كبيرة عمرها مثلا فوق 30 وهي عمرها 25 سنة وهي بكر، يعني لا بد استئذان مع ثبوت الرشد لها، يعني مدرسة مع ثبوت الرشد لا ولاية للأب ولا لجد الأب. يعني نعم. نعم نعم نعم نعم اي نعم تقدر ايه تقدر، لكن الافضل انه نعم يستأذن الاب والجد، لكن باعتبار الرشد ما نحتاج الى استئذان الاب ولا استئذان الجد. ولو زوجها احدهما، يعني الاب او الجد الاب، لم يمضي عقده الا برضاها. لا لا، يعني الزوج عفوا الموافقة لابد ان تكون منها هي ايضا. نعم. ولو زوجها احدهما لم يمضي عقله الا برضاها. ومن الاصحاب من اذن لها في الدائم دون المنقطع، ومنهم من عكس اذن لها في المنقطع دون الدائم، ومنهم من اسقط امرها معهما فيهما. يعني طالما ان الاب والجد الاب كلاهما موجود فيسقط امرها فيهما، اي في العقد الدائم والمنقطع. وفيه رواية اخرى دالة على شركتها في الولاية. شوف هذا باب احتياط، شركة في الولاية، حتى لا يجوز لهما ان ينفردا عنها بالعقد. اما اذا عضلها الولي، جبرها يعني الولي، وهو ان لا يزوجها من كفو مع رغبتها. هي تريد ولكن الولي رفض ان تتزوج، كل ما تقدم لها مؤمن رفضه الولي، عضلها، منعها، اكرهها على غير خيارها. اما اذا عضلها الولي وهو ان لا يزوجها من كفو مع رغبتها فانه يجوز لها ان تزوج نفسها ولو كرها اجماعا. واضح؟ ولا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ والرشد. الثيب يعني ماذا؟ المرأة التي كانت متزوجة ثم طلقت مثلا، هذه ثيب مفترضة مع البلوغ والرشد. ولا على البالغ الرشيد، أيضا الولاية لنفسه تكون. وتثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون، ولا خيار لأحدهم مع الإفاقة، وللمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، ولا خيار لها معه. هذه ليس لها خيار إطلاقا لأنها مملوكة. وكذا الحكم في العبد. وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ولا على بالغ رشيد، وتثبت ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له، أنه لا يصلح أمره إلا بالنكاح. ولا ولاية للوصي، وإن نص له الموصي على الإنكاح على الأظهر، وللوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح، والمحجور عليه للتبذير، ولا يجوز له أن يتزوج غير مضطر ولو أوقع كان العقد فاسدا، وإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق. ولو بادر قبل الإذن والحال هذه صح العقد، فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد. الثاني، أي الفصل الثاني من الفصل الثالث في اللواحق، وفيه مسائل. الأولى، إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا، أعطت وكالة، نعم، لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها، وصحيح قالت لو زوجني بمن شئت، فلا يتمكن أن يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت، لكن هذا خلاف أيضا عند العلماء. ولو وكلته في تزويجها منه قيل لا يصح لرواية عمار، ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا، والجواز أشبه. شو ما يصح؟ الجواز أشبه، يعني يقول زوجت موكلتي فلانة بنت فلان من نفسي وقبلت التزويج على المهر المذكور، خلاص. أما لو زوجها الجد من ابنه الآخر أو الأب من موكله كان جائزا، لأن له الولاية. الثانية، إذا زوجها الولي بدون مهر المثل، مهر المثل مثلا الأبكار كان 1000 دينار، هو زوجها بأقل من مهر المثل، هل لها أن تعترض؟ فيه تردد، والأظهر أن لها الاعتراض. الثالثة، عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لها أن تزوج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجابا وقبولا. الرابعة، أي نعم، الرابعة، عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر، فلو زوج الصبية غير أبيها وجدها قريبا كان أو بعيدا لم يمضي إلا مع إذنها، لو أن الأخ زوج أخته صار العقد، فهل أن العقد يكون صحيحا أم لا؟ نقول العقد هنا يتوقف على إجازتها هي، هذا ما علم وجود الأب والجد الأب. إيه؟ فلو زوج الصبية غير أبيها وجدها قريبا كان أو بعيدا لم يمضي، أي العقد الزواج عقد النكاح، إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد ولو كان أخا أو عما. ويقتنع من البكر بسكوتها. البكر إذا سئلت ولم تجب فحينئذ سكوتها رضاها، سكوتها رضاها. رواية أن النبي صلى الله عليه وآله عندما سأل فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبة علي سلام الله عليه لها سكتت حياء، أطرقت برأسها وسكتت، قال الله أكبر، سكوتها رضاها. فمن هنا كان سكوت البكر رضاها وموافقتها. قال ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها لأن حياءها يمنعها، وتكلف الثيب النطق، بينما الثيب لا، لابد أن نعم تنطق بالموافقة. ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك، وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد، صح. الخامسة، إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له، ولو كان الأب كذلك تثبت الولاية للجد خاصة لأن الكافر ليس له ولاية، وكذا لو جن الأب أو أغمي عليه، ولو زال المانع عادت الولاية، ولو اختار الأب زوجا والجد آخر فمن سبق عقده صح وبطل المتأخر، وإن تشاح الأب والجد، تشاح كل يريد أن يعقد عليها بفلان مثلا، هذا يريد فلان وهذا يريد فلان، قدم اختيار الجد، قدم اختيار الجد، ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقل الجد دون الأب. على قدم الجد على الأب، إيه مقدم، في هالحالة مقدم. السادسة، إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار إذا بلغت. المراد من الخصي مربوض الخصيتين، مربوض الخصيتين، هذا كان يجرى للعبيد يربون، نعم يربون خصيتي العبد. وكذا لو زوج الطفل بمن بها احد العيوب الموجبة للفسخ، وطبعا هناك عندنا 9 من العيوب موجبة لفسخ العقد بين الرجل والمرأة، منها الجنون، منها الجذام، منها البرص، منها العمى، منها الإقعاد، منها القرن، منها الإفضاء، منها العافل، منها الرتق، هذه كلها توجب الفسخ. العفل رايح يجينا إن شاء الله في العيوب ونشوف شنو معنات العفل. ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، وكذا لو زوج الطفل وقيل بالمنع في الطفل لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ولا خوف في جانب الصبي. السابعة، لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها، لابد أن يستأذن مالكها، ولو كان امرأة في الدائم والمنقطع. وقيل يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها، إذا كانت مملوكة لامرأة ولا تحتاج إلى إذنها، فقط في شنو؟ المنقطع. والأول أشبه. الثامنة، إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر، ولو عقد عليهما غير أبويهما ومات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد وسقط المهر والإرث، ولو بلغ أحدهما فرضي لزم العقل من جهته، فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن بلغ هذا الآخر فأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث. أورث أنه عندما أجاز ما كان راغبا في الميراث فيحلف على هذا، ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث. التاسعة، إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح واقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر المثل، فإن زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر، ويكون مهر المثل على مولاه وقيل في كسبه، والأول أظهر، وكذا القول في نفقتها. العاشرة، من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح. الحادية عشرة، إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه، وإذا زوجها لزم وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه، ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد بكرا كانت أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد، وأن تعول على الأكبر، على الأخ الأكبر إذا كان أكثر من أخ، ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر. مسائل ثلاث، الأولى، إذا زوجها الأخوان برجلين فإن وكلتهما فالعقد للأول سابقا، ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا فحملت ألحق الولد به وألزم مهرها وأعيدت إلى السابق. يعني هذا يصير نكاح شنو؟ شبهة. يصير نكاح شبهة، فبعد ما تنقضي العدة زين ترجع إلى زوجها الأول. وإن اتفقا في حالة واحدة قيل يقدم الأكبر، يعني من اختاره الأكبر، وهو تحكم، يعني ماذا؟ قول بلا دليل. وإن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما شاءت، والأولى لها إجازة عقد الأكبر، وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له. الثانية، لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي لزمه العقد لأنه رضي بذلك، وإن كره لزمها المهر، وفيه تردد، وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه. الثالثة، إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك العاقد من غير إذنك، فقالت بل أذنت، فالقول قولها مع يمينها على القولين لأنها تدعي الصحة. نعم. لا ولاية لهم على الولد، يعني هل يجوز ولاية على الولد؟ لا، حتى على الولد. نعم. الفصل الرابع في أسباب التحريم، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.